تحت الشمسية تحت الشمسية واتمشى شوية تحت الشمسية خدني تحت الشمسية تحت الشمسية واتمشى شوية اتمشى شوية تحت الشمسية تحت الشمسية الشمسية اتمشى شوية اتمشى شوية تحت الشمسية تحت الشمسية اتمشى شوية اتمشى اتمشى اتمشى اتمشى شوية تحت الشمسية تحت الشمسية تحت الشمسية اتمشى شوية تحت الشمسية تحت الشمسية تحت الشمسية اتمشى شوية اتمشى اتمشى اتمشى اتمشى شوية تحت الشمسية غزلناش زي الحلاوة الكلاش قلت الخدني مرضاش ياخدني تحت الشمسية اتمشى شوية تحت الشمسية تحت الشمسية الشمسية اتمشى شوية اتمشى شوية تحت الشمسية تحت الشمسية الشمسية اتمشى شوية اتمشى اتمشى اتمشى اتمشى شوية تحت الشمسية تحت الشمسية تحت الشمسية اتمشى شوية تحت الشمسية تحت الشمسية تحت الشمسية اتمشى شوية اتمشى اتمشى اتمشى اتمشى شوية والحلوة ماشية بتتدلل والصبر بدر رحت مهل دخلني تحت الشمسية ومشيت وراه وانا اتحل والحلوة ماشية بتتدلل والصبر بدر رحت مهل دخلني تحت الشمسية اتمشى شوية تحت الشمسية تحت الشمسية الشمسية اتمشى شوية تحت الشمسية اتمشى شوية اتمشى شوية تحت الشمسية اتمشى اتمشى اتمشى اتمشى شوية تحت الشمسية ايوه تحت الشمسية تحت الشمسية اتمشى شوية تحت الشمسية تحت الشمسية يلا اتمشى كده طلع عليا كده القصة ما خبرش ايه هي القصة ولا لمتي الشمسية بصت لي بص ورا بص وبإيدها جت رفع القصة ما خبرش ايه هي القصة ولا لمتي الشمسية اتمشى شوية تحت الشمسية تحت الشمسية الشمسية اتمشى شوية اتمشى شوية تحت الشمسية تحت الشمسية الشمسية اتمشى شوية اتمشى اتمشى اتمشى اتمشى شوية اتمشى اتمشى اتمشى اتمشى شوية اتمشى اتمشى اتمشى اتمشى شوية اتمشى اتمشى اتمشى اتمشى شوية